نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أمسيتم؟ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. ما مجالكم إن شاء الله؟ سؤال واحد. هناك قول أن الميت في دار الحق لا يقول إلا الحق، ما هذا النص؟ باطل باطل. نعم. وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. أتوا الضوء أتوا النور. وعليكم السلام ورحمة الله.